بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط الثامن من باب الانكحة من السفر الأول، باب الانكحة اللي الموجود في السفر الأول من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود الأحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي. فصل الرجعة. إن صح نكح وعصاب حين لا حيض ولا صم وصح عن خلا، ولو بثنتين ولم تبن قبيل منه ارتزاعها ولو بمحتمل. لا يتكلم على الرجعة، وهي رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها، فتخرج المراجعة، والمراجعة عود البائن للعصمة بعقد جديد لتوقف ذلك على رضا الزوجين، لأن المفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين. قال عن الرجعة وهي رفع الزوج، رفع الزوج والله الحاكم إذا أبى الزوج يرجع كي لا طلق في الحيض يا الله يرجع فيه وجوبا، لما عدلها يرجع له الحاكم، نوب نية الحاكم عن نية الزوج، ارتجاع الحاكم ذاك قال الشيخ خليل وجاز الوطء به والتوارث، توارث به وتوارث رفع الزوج والله الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها. هذا الزوج كان مطلق زوجته يرجع، وكانت حرام عليه الاستمتاع بها يرجع، معناها أنه عاد جائز يستمتع بها، الله يرجع هذا الحاكم إلى أبيه في ساعة مطلق في الحر. فتخرج المراجعة تخرج من ذاك المراجعة الصحيحة والرجعة ما هم واحد، المراجعة عود البائن للعصمة بعقد جديد، أي المرأة كانت باين البينون لا ينقلوا إن شاء الله موجباتها ما تقع به، كونها ترجع العصمة بعقد جديد وعايدة مفاعلة لا بد لها من اثنين، هي ما تقدر تنقار على الرجوع اللي هي البائن، لا إلى عاد قابل ذاك يعدلوا عقد جديد، إلى عاد ما هي قبلته ما هي قابلته لا تقدر تنقار على الرجوع، راجع مولاتها تنقار على الرجوع ما دامت في العصمة بها اللي ألا زوجة. قال الشيخ خليل والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع بها والدخول عليها والأكل معها، الرجعية لا زوجته فزوج يكون حرام الاستمتاع بها، هي لا زوجة توارث معه واجب نفقتها، في تحريم الاستمتاع حرام عليه يدخل عليها، حرام عليه يتمتع بها، وحرام عليه يكل معها، الشد حرمة مخالطتها من مخالطة الأجنبية. هذو أبياتهم ناظمين ما تقع به البينونة. قال بن بخلع زوجة نوردة أو بثلاث أو تمام العدة أو بطلاق من يكون قبل البناء أو كان من غير الذي بها بناء، بن بخلع زوجة إلى خالع زوجها وطلقها ذاك طلاق باين، معناها زاطاته مال وفارقها ذاك باين ما يقدر يقهرها للرجوع لابد من عقد جديد لا تاوي تراد، ولد الأزواج إلى ارتد واحد منهم راه الزوجة تلقى الطلاق باين، إلى تاب ذاك اللي منهم ارتد لابد من عقد جديد لا تاوي تراجع. وبثلاثة المطلقة ثلاثا ذيك باين لا تحل لهم بعده حتى تنكح زوجا غيره في عقد جديد. وبتمام العدة الله واحدة كانت في العدة طلق طلاق قاع معه ثلاث وفات عدتها ذيك عدت باين لابد لها من عقد جديد ما ثلاث رجعية. وبطلاق إن يكون قبل البناء المطلقة قبل الدخول ذيك طلاقها باين، يكون المطلقة العسر بالنفقة والله التي آلى منها، أو كان من غير الذي بها بناء والله عاد الطلاق واقع ما هو من الزوج ما هو من غير الزوج الذي بها بناء اللي هو الزوج، معناها عاد الطلاق جبري كي طلاق معدل الحاكم ذاك بين، كل طلاق جبري كامل كي طلاق معدل الحاكم ذاك بيننا. إن صح نكح وأصاب حين لا حيض ولا صم وصح أن خلا لو بثنتين ولم تبين قبيل منه ارتزاعها. قال عن الرجعة لا بد لهم يعود النكاح صحيح إن صح نكح، من طلق امرأة على يرتجع لا بد أن يكون النكاح أصلا صحيح، وعود مدخول بها وأصاب عود الزوج وأصابها حين لا حيض وطئها وطئ حلال خلال العادة لا وطئها في الحيض ذيك ما هي رجعية، ولا صوم وعاد ثم اللي ما هي صايمة ما هي صايمة ولا هي حيض اللي صايمة وطئها حرام، والصحة معناها ثبت أن خلا ثبتت الخلوة بينهما ولو بثنتين. حاصله أن الراجعة لا تصح إلا إذا ثبت النكاح بالشاهدين وثبتت الخلوة ولو بمرأتين وتقارن الزوجان بالإصابة، لا بد من هذا الشرط، هذا هو اللي نظم هو. ولبتبين والشرط تعود ما هي باين، الباين ما لا تعود رجعية. هذه قبيل منه ارتجاعها، منين يقول عنه ارتجاعها؟ نقول من ارتجاعها ولو بمحتمل أو بكلم سنين نواه بهما فليصريح المحض فيما يعتمى. معناها هذه الرجعة مقبولة يسبب كلام محتمل للرجعة وغيرها، والكلام الذي ارتجع به لا يعود قاع صريح، والله محتمل للرجعة وغيرها. إذا قال رجعت هذا الكلام محتمل، رجعت زوجي رديت لعصمتي، ومحتمل رجعت عنها، هي رجعت منين يعود قاصد بها الرجعة، هي راهي الرجعة وقعت، وكيف عدت الحلة ورفعت التحريم يحتمل لي ولغيري. هذا اللفظ المحتمل لا بد له من النية، وكذلك الفعل اللي معاه النية تقع به الرجعة، كيف اللمس الله جماع مع النية هذا تقع به الرجعة. العادة صار الفعل ما معاه شيء لكن ما تقع به لأنه خلافا لابن وهب الشيخ خليل، ولا بفعل دونها لابن النية فلا تقع به الرجعة. أكون معنا قوبل منه ارتجاعها ولو بمحتمل، معناها بلفظ محتمل كعدت الحلة ورفعت التحريم وبكلمس، والله بفعل إن نواه بهما، إن نواه اللي هو الارتجاع نواه بذل لفظ المحتمل، والله بهذا الفعل كيف تلمس كذا الصريح والمحض فيما يعتمى. كيف ذاك اللفظ الصريح معناها الخالي عن نية الارتجاع تقع به الرجعة في الظاهر إلى الباطن، فعليه فلا يجوز له الاستمتاع بها إلا إذا جدد نية الارتجاع، لا إذا جدد نية وارتجعتها ورددتها لعصمتي هذا يسوى ما معها النية تقع بها الرجعة فيما يعتمى في الكل، معناها في المختار في المسهور، من هذه المسائل الثلاثة اللي هي اللفظ المحتمل أن تقع بها الرجعة على المختار إذا كانت معه النية، الفعل كيف تلمس تقاور رجعته على المختار إذا كانت معه النية، الصريح المحض معناها له الصريح الخالي من النية تقع به الرجعة على المختار، وأنا في الكل من الثلاث. نذكر عن اللفظ الخالي من النية لا يجوز الاستمتاع به دون جديد نية في الكل، والمحتمل الذي يدل دلالة ظاهرة نصا جعي. قال عن اللفظ المحتمل اللي يدل دلالة ظاهرة فيه أعدت حلها أو رفعت حرمتها، هذا لا نص، هذا ذلك لا نصته، معناها عنه يحصل به الارتجاع بدون نية على المختار. وإنما يفيد قصد تابع لئن طالقت فأنا مرتجع. قال عن الارتجاع لا بد من يعود وقع بعد الطلاق، إنما يفيد قصد تابع معناها قصد له معناها قصد الارتجاع تابع للطلاق جاي وراء الطلاق. لا ينطلق فأنا مرتجع، من علق طلاق زوجته مثلا على دخول دار وهذا لا يغيب لا يتخلف، وقال أرانك لا دخلت الدار وطلقت أراني مرتجعك، هذا لا يفيد. من أين تدخل الدار تطلق وينتهت عدتها قبل ارتجاعها وبعد الطلاق راهبانة تتوف به الرجعة اللي وقعت منه وقعت قبل الطلاق ما هي بعدهم ما هي مزيف لا تفيد. إشهاد عدلين وإعلام المارة ندب وإن تمنع له فمجارة. قال أن إشهاد عدلين مندوب من ارتجع مطلقته مندوب لشهد عدلين، وقيل يجب. وإعلام المارة ولي ندب مندوب لمولي يعلمها بارتجاعه لها، وإن تمنع له فمجارة إلى لمنعت من الوطء حتى يشهد، قال عنها يستجبر لجأ مجارة على ذلك. قال الشيخ خليل وندب لي إشهاد وأصابت من منعت له، قال محمد مولود في شرح الكفاف: وأما الإشهاد بالطلاق فبلغني عن التبصرة عن ابن بكير وجوبه إن بانت به أو بالعدة، والذي رأيته في مقدمات ابن رشد أن بعض القرويين قال لا يجب، وابن بكير قال ينبغي، قال ابن رشد لا فرق بين طلاق ورجعة، لأن قوله تعالى وأشهدوا جاء بعدهما، فأما أن يندب فيهما وأما أن يجب فيهما. وألغين قوله بعد الأجل رجعتها فيه وإن تقل أجل صدقت، فاجبرها على عقد جديد بربع دينار إذا الزوج يريد. نعم، قال لك وألغين قوله بعد الأجل اللي هي العدة، قال عن الزوج إذا عاد كان مطلق زوجته وانتهت عدتها، وقال بعد انتهاء العدة أنا ارتجعتها في العدة، ولا عنده بينة هاي الرجعة ما هي ثابتة، يواخذ بقرار من أنه تكون عليه النفقة من عند من يوم من النهار اللي أقر بالارتجاع، لكن أنه لا يمكن منها. معناه ألغيه لا تعتبر. قوله بعد الأجل بعد العدة رجعتها فيه، هو ذاك الأجل اللي هي ذيك العدة أنا رجعتها لعصمتي نهارات ما فاتت عدتها، ولا عنده بينة، عاد عنده بينة ذاك مقول. وإن قالت الله تقول أجل، إذا قالت نعم حق بعد هو ردني في العدة نهارات صدقت، ذيك الساعة لا تتزوج غيره، ويا الله تنجبر تجبر عليه لأنها تنعقد له بربع دينار، فاجبرها يا ولي على عقد جديد لهذا الزوج اللي ادعى أنه ارتجع في العدة وهي مصدقته بربع دينار، بربع دينار إذا الزوج يريد ذلك، إذا هذا الزوج يريد جبرها. وتستحب متعة المطلق بعد البناء دون رضاها، وان تقي تأخيرها عن عدة الرجعية، وفي الكتاب أنها عرفية. لا يقول عن من طلق امرأة مندوب يعطيها مال، لكن مال قالوا المتعة، المتعة ما يعطيه الزوج لزوجته جبرا لألم الطلاق، لكن معناها وتستحب أي تندب متعة المطلق بعد البناء، من طلق بعد البناء يرد دخول مندوب يمتع هذه الزوجة لعاد الطلاق دون رضاها. أما إذا كان الطلاق برضاها كيف هي خلعين خالعته وفارقها، لكن ما مندوب لمن يمتعها، ماتي وحدات قاعدهم الشيخ علي وطلقات ما يمتعوا، وهذه المتعة أوجبها الشافعي. هذا اللي ما يمتعوا عدهم الشيخ علي قال إلا من اختلعت أو فرض لها وطلقت قبل البناء أو مختارة لعتقها أو لعيبه أو مخيرة ومملكة، هذا ما يمتع لا ينفسره، إلا من اختلعت هاي اللي فارقته بخلع ما تمتع به اللي الفراق هي القاصد ما فهم ألم في الطلاق، والله فرض لها هاي اللي تزوجها تفريضا وفرض لها مثلا وطلقت قبل البناء وأعطاها نصفك الصداق اللي فرض لها لا متعت لها اللي ما فهم ألم هي بقات لها سلعتها هي ما مسها وجبرت نص الصدق وضلها وطلقت قبل البناء ومختارة لعتقها هاي اللي كانت أما كانت تحت عبد وحرارت واختارت الفراق يقوم اللي لا تمتع اللي هي اللي اختارت الفراق ما ذم ألم الطلاق ما عنده ألم أو لعيبه والله مرأة تزوجها رجل وتبين عنه في عيب اختارت الفراق إيك لا تمتعوا والله لعيبهما والله عادوا مثلا هم كلهم في عيب واختارت هي الفراق لا تمتعوا ومخيرة أحد خيرها الزوج واختارت الفراق لا متعة لها والله مملكة أحد ملكها الزوج طلاق واختارت الفراق لا تمتعوا واللي بيها اللي المخيرة لكنهم الطلاق جاي من جهتها ما فهم ألم هي القاصدة الطلاق. وان تقي تأخيرها عن عدة الرجعية معناها عن مندوب تأخير المتعة إلى عادة الزوجة الله تمتع مطلقة طلاق رجعي أنه ما يعطيها المتعة لين توفى عدتها ياك ما يقطع رجاها هي لا راجية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرها كانها ترجع. وفي الكتاب أنها عرفية أنها عن في القرآن عنها بالمعروف متاعا بالمعروف الوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة أكل معروف وتعود مملي بحسب طاقة الزوج على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. فصل في الإيلاء. الإيلاء حلف الزوج عن مواقعة إلى انقضاء يوم وهل أربعة. الإيلاء في اللغة الحلف على الامتناع من الشيء. وشرعا حلف الزوج إلى ترك وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر يعمل منها الواحد للحر والله أكثر من شهرين للعبد. معناها ليلاو معناها ليلاو حلف الزوج عن مواقعة حلف الزوج عن المواقعة اللي هي الوطئ إلى انقضاء معناها إلى نهاية يوم وهل معناها جمع هلال أربعة من حجوا أربعة شهرونها معناها حلف إلى ترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر يعملوا بنهار واحد لكن يعود إلى وعنده أحكام له إن شاء الله نتكلم عليها. كلا أتاها قبل أن تستنخبا أو لالتقى معها أو أن لا أجنبا. كلا أتاها قبل أن تستنخبا إذا قيل قالها والله لا أطعك حتى تسأليني الوطأ لكن لا فلا أتاها قبل أن تستنخبا معناها استنخبت المرأة وطلبت ذلك. حد حلف لا يطع الزوجة حتى تطلبه الوطأ هذا لا مولي نتو هذا لا حلف عن الوطأ لأنها ما هي لا تطلبه لأنه عار عليها إذن عنه تارك الوطأ معناها أنه مولي نتو حلف عن الوطأ أو لا التقى معها والله حلف لا يلتقي معها لا يلتقي معها هذا ما اللي حالف عن الوطء لأن الوطء ممنوع عقلا مع عدم اللقاء ولا أجنبا والله حلف ما تطلع جنابة حلف على عدم الجنابة هذا ملا لا حالف على ترك الوطء إلا مولين أيضا. من رافعها إن لم يصرح أجزل أربعة إلا فمن يوم ائتلى الله من يوم ائتلى قال عن أجل اليمين يمين الإله هذه هو لهن ضربوا له أجل أربعة أشهر مثلا من ينجى أربعة أشهر ولا يفيئ ما يعدل فيه اللي هي الوطئ ذاك لا ينطلقها لي. قال عن بداية ذاك الأجل أنه العادة اليمين ما هي الصريحة في ترك الوطئ لمدة المذكورة كي قال والله لا أطعك حتى يموت زيد بداية هذا الأجل من يوم الرفع أنا من يوم رفعت للحاكم حكم القاضي بأنه مولي لأن حتى يموت زيد ما هي صريحة في ترك الوطء المدة المذكورة اللي هي أربعة أشهر ونهار إلا فمن يوم ائتلى إلا إذا كانت يمينه إذا كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لمدة المذكورة كي والله لا أطعها أبدا أو لا أطعها خمسة أشهر ذيك الساعة الأجل من يوم اليمين وعليه إلى أشكات منه والحق الحال لمدة التي تؤجل له فهي انقضت لكن لا نجم طلقين عليه التوف إلى ما أطأ. والشيخ خليل قال والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا إن احتملت مدة يمينه أقل. قال عن الأجل لا ينضرب أنه من يوم اليمين إذ عات يمينه صريحة في ترك الوطء صريحة في ترك الوطء والصراحة قالوا لأنها مصبع للمدة المذكورة هي مصبع لله في والله لا أطعوك خمسة أشهر أنها مصبع للمدة المذكورة سواء كانت اليمين صريحة سواء صرح بترك الوطء حلف على ترك الوطء صراحة أو ضمنا المهم تعود المدة مصرح بها لا ينترك فيها الوطء هذا هو قال الشيخ خليل بدليل أنه قابله بقوله لا إن احتملت مدة يمينه أقل؟ لا صيل عاد يمينه احتمل مدة أقل من ذاك الأجل المذكور لهم أربعة أشهر ونها، كيف لا أطاعك حتى يموت زيد؟ ذاك تعود الأجل من الرفع عند الرفع للقاضي والحكم بأنه مول. ثم لها إن كملت ولم يجب إلاؤه طلب ما لها يجب، فإن أبى طلق صالح البلد أو أمروها بالطلاق إن تود. ثم لها إن كملت ولم يجب إلاؤه طلب ما لها يجب، ثم لها إن كملت ولم يجب إلاؤه طلب ما لها يجب. قال عن منين تفوت هذه المدة اللي كان القاضي عاطي من الأجل للمولي ولم يجب إلاؤه، معناها لم يسقط إلاؤه وجبت ذنوبها، مثلا يعود هو ما وطئ في هذه المدة الله سقط إلاؤه كونه يطع اللي يحال عن الوطء، لها طلب ما يجب لها من المسي. يقول له القاضي إما أن تطع زوجتك تعدل فيئة، وإما أن تطلق معكم، معناها ثم لها طلب ما يجب لها من المسي. كملت المدة ولم يجب معناها لم يسقط إلاؤه، فإن أبى طلق صالح البلد أو أمروها بالطلاق إن تود. إلى أبى يعدل الفئة أبى عن المس، ذيك الساعة يطلق عليه، طلق صالح البلد الناس أهل الحل والعقد يطلقوا له زوجته إلى عاد القاضي غير موجود ذاك البلد، والله أمرها بالطلاق أن تطلق نفسها إن تود، معناها إن أحبت أن تطلق نفسها ويعود ذاك الطلاق ماضي ويعود جاري في قولة الشيخ علي، وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به قولان؟ كان القاضي هو اللي طلق، والله يأمرها القاضي بالطلاق ويحكم القاضي عن طلاق هذاك عنه ماضي. إلى هذا القاضي خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فصل في الظهار، وهو مصدر ظاهر من امرأته إذا شبهها بظهر محرمه، وهو محرم لنصه تعالى على أنه منكر من القول والزور، وعده ابن السبكي من الكبائر، وكانوا في الجاهلية إذا كره أحدهم امرأته آلى منها أو ظاهر لي لا تتزوج غيره، وكان طلاقا في صدر الإسلام، حتى ظاهر أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت ثعلبة، جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجادلته، ونزلت سورة المجادلة، وأركانه أربعة: مشبه بالكسر هو المظاهر، ومشبهة ومشبه بها، وصيغة مشبه لزوجة نوآمتي له بظهر أبدي الحرمة صرح بظهار، أما إن يدع ظهرا فلا بظاهر الكنى صدع. قال عمن شبه زوجته أو أمته بظهر مؤبد تحريمها، كيف قالها أنت علي كظهر أمي، هذاك صرح بالظهار، هذاك من الفاظ الظهار الصريحة، هو الظهار عنده له الصريح فيه اللي هو ما ذكر فيه الظهر ومؤبد التحريم، عنده لفظ عايد هو كناية الظاهر، عنده لفظ هو كناية الخفية، ذاك معناها مشبه لزوجة، ذاك معناها حد شبه زوجته أو أمته بظاهر واحدة مؤبد تحريمها، هو ذاك صرح بالظهار مؤبد تحريمها، كيف أمه أنت عليك ظهر أمي، والله مؤبد تحريمها بالرضاع، والله الصهارة هذا أكثر لحظة منها. يقول الصعن المرأة إذا ظهرت من زوجها عن ذاك ما لازم فيش، قلنا أنه صرح بالظهار معناها هذا له صريح من الفاظ الظهار، وكذلك إذا شبه زوجته بالجزء واحدة مؤبة تحريمها، كيف اللي كنا نقوله كيف قال زوجته أنت علي كيدي أمي أو كيدي أختي، هذا وها. وسواء شبهها هي كاملة اللي هي الزوجة. والله شبه جزء منها كيف قالها يدك، قال زوجته يدك علي كيدي أمي، حضرت بها. وهذا هو قول الشيخ خليل: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزءها بظهر محرم أو جزئه ظهار، وهذا الظهار يقع على المطلقة الرجعية بهذه الزوجة. هذا ظاهر من المطلقة رجعية، ظهار له لازم، والله مدبرة أما مدبرة، والله واحدة من واحدة زوجة محرمة بحجن وعمرتين ذاك الزم. قال الشيخ خليل: وصح من رجعية ومدبرة ومحرمة. الأمة المكاتبة من ظهر منها ذاك الظهار لا يصح لحرمة وطئها. كناية الظهار الظاهرة هذه هي اللي يعود سقط فيها الظهر كقوله أنت علي كأمي ما أكربها، هاي كناية ظهر. أو سقط فيها ذكر المؤبد التحريم، أذكر الظهر غير ما أذكر مؤبد التحريم، كيف قالها أنت علي كظهري فلانة الأجنبية، هاي ملي كناية كناية ظاهرة من كناية الظهر. ذاك معناها أما إن يدع ظهرا لما أذكر الظهر كيف قالها أنت علي كأمي فلا بظاهر الكنى صدع، هذا من كناية ظهر صدع معناها صرح. كذا من الكناية الجلية تشبيهه بظهر الأجنبية أو رجل، وإن يذر ظهرا فلا تحل إلا بعد بعل دخل. كيف أكمل الكناية الجلية؟ أنها الكناية الظاهرة تشبيهه بظهر الأجنبية، قالها أنت علي كظهر فلانة الأجنبية، هذا لا ظهار غير ظهار بلفظ الكناية الظاهرة، ما أذكر مؤبد التحريم فلانة الأجنبية، ما مؤبد التحريم غير أذكر الظهر. ورجلين كذلك مولي من كناية الظهار الظاهرة إلى قالها أنت علي كظهر رجل، وإن يذر ظهرا فلا تحل إلا بعد بعل دخل. إلى ما أذكر الظهر شبه بالأجنبية قالها أنت كفلانة الأجنبية، لكن يعود بتات لا تحل له إلا بعد زوج، والله قالها أنت علي كغلامي، هاي مولي هذه يعود بتات لا تحل إلا بعد زوج، معناها فلا تحل إلا بعد بعل زوج دخل بها. أما الخفية فما به نواه، وإن نواه بطلاق لزمة. قال عن الكناية الخفية الظهار هي كل شيء كامل نوبي الظهار يعوضها، كيف قالها كلي أو اشربي أو ادخلي أو لفاظ أو اللي كفتهم أي لفظ يسلسنهم، قالوا لها ناوي به الظهار لك يعوضها. قال الشيخ خليل: ولزم بأي كلام نواه به، وإن نواه بطلاق لزمه. قال عن حد لفظ الطلاق لزوجته قال أنت طالق، وقال عنه ناوي به الظهار، هذا يلزمه الاثنين، يلزم الظهار بإقراره أنه قاصد بذل لفظ الظهار، ويلزم الطلاق بظاهر لفظه. وهو زور منكر ويمنع من قبل كفارته التمتع،